قولوا كوى بن عمر ابنه هو محرم. ايش؟ كوى بن عمر ابن عمر ابنه هو محرم. نعم. كوى الشيخ يعني له علاقة بالإحرام. ايش؟ لماذا جاء في بعض الاحتجاج؟ لأن الكي إذا صار في الرأس لابد تحترق الشعور.